فسيدنا ابو الحسن الشاذلي ده كان من قوه مقامه عند سيدنا النبي وعند ربنا، كان يقعد في مجلس العلم كده مع طلاب العلم يقول حدثني جيد. وبينه وبين سيدنا النبي 4 قرون او 5 قرون. كان يقعد يقول لي بقى حدثني جيد. انت حدثني جيد كده بقى؟ طب حدثك ازاي؟ طب قول مثلا روى الامام البيهقي، روى الامام البخاري، روى الامام مسلم، روى الامام الحافظ السيوطي، اي حاجه كده عشان اقول انت بتجيب من الكتاب وبتقول. لو لك لا حدثني جدي. الله الله، حدثني جدي. فقعد كان يحضر لسيدي ابو الحسن الامام الحافظ المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب، كتاب كبير من كتب اهل السنه مولانا الشيخ. فكان قاعد حاضر المجلس هو وسيدنا الامام العز بن عبد السلام. فالحافظ المنذري راجل بتاع حديث، علم حديث بقى، يعني ايه كلام ده ما يلدش عليه. ايه اللي حدثني ده؟ انت عشان تجيب له حديث فيه 20 واحد في المد ياخده هو يذاكر عليه يطلعه لك ضعيف. تجيب له حديث رواه فلان ويقول لك لا لا ده عنده فلان الفلاني ده من قال عنه على شرط البخاري من الضعيف، على شرط مسلم ما هو صحيح. يعني فديت بقى سيدي ابو الحسن ما عندوش روى عنا عنا عنا عنا عنا عنا عنا مش موجود. اللي يقول هو كده يقول الحديث يقول حدثني قال لي جد بلغني من جد. فسيدي ابو الحافظ المنذري روح البيت وهو يحمل في قلبه وجده على الشيخ. وكان اول مره يقابل سيدي ابو الحسن الشاذلي. فروح البيت متضايق من الحكايه دي، هو من ادبه ما طلعش في المجلس، بس قام من المجلس يقول لنفسه ايه؟ ما هذا الهراء؟ ما بين ابو الحسن الشاذلي وبين رسول الله عده قرون، كيف حدثه به؟ بس ابو الحسن الاولياء يا اخوانا ما بيروش بالتواتر. لانه سمع، هو اول واحد سمع. اعرف واحد من اسيادنا كان قال لي صيغه صلاه على سيدنا النبي في مره في زياره من زيارات سيدنا النبي، قال لي قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه لا تنقطع ابدا. وصلني به صيغه لا تنقطع ابدا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه دائمه. وصلني به صله لا تنقطع ابدا. فانا تهزيت ولا يعني هي دي هتعمل ايش؟ ما انا عندي 5 صفحات نعرف الصلاه كده. قال لي والله يا هذا ما فهمه واذن. يبقى دول بيقولوا بقى من باب ايه؟ اصح روايات الحديث روايات. ما انا اقول مين ضعيف وصحيح؟ ده سمعته هو بنفسه لقلبه. فسيد ابو الحسن كان من هؤلاء الناس. فكان يقول لي بقى حدثني جد. قال لي جد. علمت من جد. سمعت من جد. طبعا الكلام ده عند اهل الحديث في خطوره. فالشيخ روح البيت امام الحافظ المنذري يقول ما بين ابو الحسن الشاذلي وبين رسول الله عده قرون، كيف حدثه جد؟ فنام في هذه الليله جاء رسول الله. شوف مين اللي بيدافع عنه بقى؟ النواب الحضره وابدال الحضره هم عرائس الحضره، اولياء الله دول عرائس الحضره، صور مرائي تجلياتها، وهم نواب الحضره النبويه والسنه مقالها وحضرتها. فيبقى قال له سيدنا النبي قال له بقى قال له ايه؟ قال له يا هذا لما تعترض على ابا الحسن الشاذلي؟ والله كل ما حدث به ولدي ابو الحسن حدثته.